يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب من خلال برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لازلنا وإياكم في كتاب الصوم من هذا الكتاب، حيث أكملنا عددا من الأحاديث وعددا من الأبواب مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخطير الذي يتولى شرح أحاديث هذا الكتاب. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله: عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان، شهر عيد، رمضان وذو الحجة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، فراوي الحديث الصحابي الجليل أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي، تقدم ذكره في باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا من كتاب الإيمان. وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب شهر عيد لا ينقصان، شهر عيد لا ينقصان. والذي في النص شهران لا ينقصان، شهر عيد. ولفظ الترجمة مخرج عند الترمذي وغيره: شهر عيد لا ينقصان، بهذا اللفظ. قال أبو عبد الله، يعني مما أردف به الترجمة، قال أبو عبد الله المؤلف البخاري، قال إسحاق: وإن كان ناقصا فهو تمام، وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص، يعني في سنة واحدة. يقول ابن حجر: وقع في رواية النسفي وغيره عقب الترجمة قبل سياق الحديث، قال إسحاق: وإن كان ناقصا فهو تمام، وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص. وإسحاق هذا هو ابن راهويه، ومحمد هو البخاري المصنف. في قوله قال أبو عبد الله، هذا البخاري بلا إشكال، ويستعمل الكنية، نعم، وهنا قال: وقال محمد، قال ابن حجر هو البخاري المصنف. ووقع عند الترمذي نقل القولين عن إسحاق بن راهوي وأحمد بن حنبل. وكأن البخاري اختار مقالة أحمد فجزم بها أو توارد عليها. إذا قلنا أن محمد هذا هو البخاري وهو مأثور عن الإمام أحمد فيما نقله الترمذي عنه، نعم، فلعلهما توارد عليه، مع أن المراد بمحمد هل هو المصنف أو بن سيرين فيه كلام، لأن عادة البخاري يعني في الترجمة أولا هو يكني نفسه أبو عبد الله وينقل عن السلف، فنقل عن إسحاق ثم نقل عن محمد. ابن حجر رجح أنه المصنف. يقول قال الترمذي قال أحمد معناه لا ينقصان معا في سنة واحدة، وهو معنى ما نقله عن محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص. وفي عمدة القاري قيل المراد من قوله قال محمد هو البخاري نفسه، لأن اسمه محمد بن إسماعيل، وهذا نادر. لماذا؟ لأن دأبه إذا أراد أن يذكر شيئا وأراد أن ينسبه إلى نفسه يقول قال أبو عبد الله بكنيته، يعني مر بنا مرارا هذا. وقال صاحب التلويح، من صاحب التلويح؟ مغلطاي. مغلطاي نعم، هذا التعليق عن ابن سيرين. قال العيني والأقرب والله أعلم أنه محمد بن سيرين، يعني من طريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه بهذا الترتيب قال أبو عبد الله هو البخاري، قال إسحاق وقال محمد، لا يكرر اسمه مرة ثانية. هذه الجادة عنده، لكن لا يعني أن الإنسان يجزم بشيء من غير حجة، لكن إذا كانت المسألة مجرد ميل واسترواح من غير اعتماد على أصل، نعم، ولذا تردد القسطلاني فقال وقال محمد هو ابن سيرين أو المؤلف نفسه، لأنه ما عنده حجة مرجح. يبقى أن الأصل أن ما في الكتاب الأصل فيه أن ينسب إلى البخاري صاحب الكتاب، لكن لم تجري العادة بمثل هذا، إذا أراد أن ينسب كلاما لنفسه كنع نفسه. في شرح ابن بطال اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على وجهين. قبل تأويله إذا أذنتم فضيلة الدكتور، نعم، مدمنا انتهينا من شرح تصنيف المؤلف. وردني سؤال قبل أيام الحقيقة بعض الإخوة يسألون عن منهجكم حفظكم الله في شرح الأحاديث، يقول لاحظنا أن فضيلة الشيخ يبدأ بالحديث قال راوي الحديث فلان بن فلان ثم يتكلم عنه ثم يقول وقد بوب البخاري لهذا الباب كذا، وهذا خلاف المعهود في كتب بعض الشراح أنهم يبدأون بالكتاب ثم يتحدثون عن الراوي. كيف يبدأون بالكتاب؟ يعني يشرح الباب الذي عنون له المؤلف مثل البخاري باب كذا ثم يتكلم عن هذا الباب ثم يبدأ في شرح الكلام عن الراوي والحديث. هو الكلام على الراوي باعتباره غالبا يكون مختصر جدا، والمختصر يفرغ منه ويبنتهى منه، وكثيرا ما نحتاج في الترجمة وشرح الترجمة وربط بالألفاظ الحديث بالألفاظ فيكون الكلام مترابط. أي نعم. لأنه تكلمنا عن الترجمة في البداية واحتجنا إلى توضيحها مما في النص، ثم أتينا إلى ترجمة الراوي، لو بدأنا بترجمة المؤلف الذي العنوان، نعم، عنوان الباب. أي نعم. لو بدأنا بها واحتجنا إلى شيء من ألفاظ الحديث رجعنا لبيانها، ثم ترجمنا للراوي، ثم بعد ترجمة الراوي عدنا إلى ألفاظ الحديث، صار في فاصل. نعم. فنبدأ بالترجمة عادة، الذي ينتهي ولا ارتباط له بغيره يبدأون به. يبدأ به نفرغ منه. وهذا منهج ابن حجر في الفتح يا شيخ؟ لا لا ما يلزم، لا لا، ابن حجر يبين هو لا يعتني بالتراجم كثيرا إلا التراجم المشكلة. أي نعم. أو المختلف فيهم، وإلا الشراح كلهم في موضعه يمشون على الترتيب كلمة كلمة، لكن أنا لا أريد الفصل بين المعلومات المترابطة. والترجمة لا ارتباط لها بالحديث، ترجمة الراوي يفرغ منها ويتفرغ للحديث. نعم. طيب طيب، إذن الخلاف في الحديث كما تفضلتم تقول. نعم. في شرح ابن بطال يقول اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على وجهين، فذكر أحمد بن عمرو البزار أن معناه لا ينقصان جميعا في سنة واحدة، وهو معنى إيش؟ ما في الترجمة. أي نعم. قال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص. نعم. وما نقله الترمذي عن الإمام أحمد. أي نعم. نعم. ومغلطاي في هذا الموضع أيضا، نعم، زعم أن أحمد في كلام الترمذي هو البزار. نعم. نعم. لما الترمذي نقل عن أحمد، هذا يقول أنه أحمد البزار مغلطة. عندنا لا يجتمعن كلاهما ناقص، في البخاري عندنا قال محمد، وهل هو المؤلف أو ابن سيرين؟ سبق احتمال. نعم. نعم. البزار أيضا له هذا الاختيار ونقل عنه، نعم. أي نعم، نقل عنه بالإسناد، ثبت عنه هذا. والإمام الترمذي عزى هذا القول للإمام لأحمد، فزعم مغلطاي أن المراد بأحمد في كلام الترمذي هو البزار. نعم، نسبته للبزار موجودة عند قاسم في الدلائل. قاسم عندنا ثابت ابن قاسم وابنه قاسم، لهما كتاب الدلائل في غريب الحديث، وهو من أنفس ما كتب في هذا الباب، من أنفس ما كتب، طبع قسم منه محقق وبقيته لم يطبع، يعني من أجود كتب الغريب. لم يطبع موجود يا شيخ ولا لم يعثر عليه؟ هو فيه قطع موجودة لكن كماله ما أدري والله الآن هل يوجد نسخة كاملة في الكتاب من أوله إلى آخره. ولذلك تجد أحيانا الشراح قال قاسم في الدلائل، وأحيانا يقول قال ثابت في الدلائل، وهو الاثنين للابن والأب. نعم، فذكر قاسم هذا في الدلائل. هذا القول عن أحمد بن عمرو البزار أن معناه لا ينقصان جميعا في سنة واحدة، وهذا أيضا نقله ابن بطال. قال المهلب: وقد روى زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: شهر عيد لا يكونان 58 يوما. هذه الرواية لو صحت المراد ما يجتمع، ما يمكن يصير 58 يوم. والوجه الثاني قال المهلب: معناه أنه لا ينقص عند الله تعالى أجر العاملين فيهما وإن كانا ناقصين في العدد، وإن كانا ناقصين في العدد. وفي المعتصر، المعتصر لأبي المحاسن يوسف بن موسى الحنفي من المختصر للقاضي أبي الوليد الباجي من مشكل الآثار للطحاوي، لأن عندنا أصل مشكل الآثار للطحاوي، هذا كتاب كبير. نعم، يبين فيه مشكلات الأحاديث. نعم، سواء كان المشكل في فهم معناه أو لما يوجد له من معارض مما يسمى مختلف الحديث. نعم، هذا المشكل، الكتاب الكبير للطحاوي، له مختصر للقاضي أبي الوليد الباجي، وهذا المختصر له معتصر مطبوع في مجلدين لأبي المحاسن يوسف موسى الحنفي. يقول: يعني أن العبادة فيهما كاملة تامة في الصوم والحج وإن كانا ناقصين في العدد، كما لهما فيهما لو كانا 30-30، يعني كاملة تامة مثل كمالها لو كانا 30-30، ولا يصح حمله على نقصان العدد لوجود النقصان فيهما عددا وفي أحدهما دون الآخر، بمعنى أنهما يجتمعان ناقصان. نعم، ويكمل أحدهما وينقص الثاني، يعني يوجد في الواقع. ويحتمل أن يكون شهر عيد لا ينقصان كان في عام بعينه، يعني في العام الذي تحدث فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نظير ما قيل في الشهر 29، قالوا أن هذا يحتمل أنه في تلك السنة. نعم، ويحتمل أن يكون على الأعم الأغلب، لأنه ما لا يجتمعان ناقصين في عام واحد إلا نادرا، والله أعلم. ويقول الخطابي: إنما كان سبب هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما سبب قول النبي شهر عيد لا ينقصان؟ نعم، إنما كان سبب هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس إنما يكثر كلامهم واختلافهم من السنة في هذين الشهرين، وهما شهر عيد. نعم، شهر عيد فطرهم عند رمضان وحجهم في ذي الحجة، يعني يختلفون في صفر في يعني القعدة، لتحري الناس لهذين الشهرين نعم لاهتمامهم بهم، اهتمام لشدة اهتمامهم بهم، أي نعم، لوقوع هاتين العبادتين العظيمتين فيهم. نعم، لأن الناس إنما يكثر كلامهم واختلافهم من السنة في هذين الشهرين، وهما شهر عيد فطرهم عند رمضان وحجهم في ذي الحجة، فأعلمهم صلى الله عليه وسلم أن هذين الشهرين وإن نقص أعدادهما في مبلغ الحساب فحكمهما على التمام والكمال في حكم العبادة، لئلا تحرج أمته ولا يقدح في صدورهم شك إذا صاموا 29 يوما. نعم، يعني إذا صمنا 29 يوم، نعم، وأتبعناها بست من شوال، يعني صمنا كم؟ 35 يوم، هل هذا يعادل 12 شهر؟ هذا نعم ولو نقص، نعم، نعم هي 12 مثل صيام الدهر ولو نقص الشهر. نعم، سلام، على أن السنة قد تكون 350 يوم، نعم، قد يكمل شهرين، قد يكمل أكثر، قد، نعم، على حسب سلام. الهلال. وكذلك إن وقع الخطأ في يوم الحج لم يكن عليهم فيه حرج ولم يقع في نسكهم منه نقص. وقد قيل معناه على أن في الحج إشكال سيرد الآن، وقد قيل معناه أنه لا يكاد يتفق نقصانهما في سنة واحدة، فإن كان أحدهما ناقصا كان الآخر تام العدد. قال الأثرم وكان أحمد يذهب إلى هذا. قلت وفي هذا نظر، والأول هو وجه الحديث، يعني الأجر كامل سواء كان 29-29 أو 30-30، والأول هو وجه الحديث والله أعلم. واستشكل ابن بطال تمام الأجر في شهر ذي الحجة، يعني نقص رمضان متصور، نعم، لكن نقص ذي الحجة ما الذي ترتب عليه؟ يعني في البداية فيه عبادة ظاهرة للعشر ذي الحجة، هذا شيء العشر تنقص؟ لا ليس، لكن فيها قول فيه عبادة ظاهرة اللي هي عشر ذي الحجة. إيه لكن نقص رمضان ظاهر، نقص أي عشر ذي الحجة فيها نقص؟ لا فيها. لا، أيام الحج نفسها تنقص؟ نفس العبادة، يعني إذا تبقى الإنسان طواف عند أكثر أهل العلم أنه يعني يوقعه في أيام شهر عيد لا ينقص عن المرض، يصير 29 ولا 30، وش أثر هذا على الحج؟ أثره واضح، الحج يا شيخ الذي يبقى له طواف، ألم يقول الفقهاء بأن يوقع في أيام ذي الحجة؟ الذبح له أن يؤخر خلال أيام ذي الحجة إذا لم يذبح. لكن هل هناك أمد لنهاية الطواف؟ ما قال بعضهم، قال بعضهم، لكن وش أثر هذا على نقص الشهر وزيادة؟ إذا كان عنده 30 يوم يا شيخ زاد عنده متسع العمل فيه، إذا عنده 29 قل. الآن المرجح أن نقصان الأجر وزيادته شهر رمضان واضح فيها، نعم واضح من خلال، لكن ذي الحجة أيام العشر عشر، يعني ما تزيد ولا تنقص. شوف الإشكال الذي أورده ابن بطال. استشكل ابن بطال تمام الأجر في شهر ذي الحجة مع نقص الشهر، لأن النقص لا أثر له في الحج كأثره في الصوم، لأنه يكون تارة تاما وتارة ناقصا، وذو الحجة إنما يقع الحج في العشر الأول منه، نعم، فلا حرج على أحد في نقصانه ولا تمامه. هذا استشكله بن حجر، لا بن بطال، بن بطال، نعم. قيل في الجواب عن الإشكال، قد يكون في أيام الحج من النقصان والإغماء مثل ما يكون في آخر رمضان، وذلك أنه قد يغمى هلال ذي القعدة، ذي القعدة، نعم، ويقع فيه غلط بزيادة يوم أو نقصان يوم، فإذا كان ذلك وقع وقوف الناس بعرفة مرة اليوم الثامن من ذي الحجة ومرة اليوم العاشر منه. إلى الآن لم يزل إشكال، ما زال الإشكال، نعم. نعم، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال الطائفة من وقف بعرفة بخطأ شامل لجميع أهل الموقف في مثلي في يوم قبل يوم عرفة أو بعده أنه مجزئ عنه، لأنهما لا ينقصان عند الله من أجر المتعبدين بالاجتهاد، كما لا ينقص أجر رمضان الناقص وهذا قول عطاء والحسن وأبي حنيفة والشافعي، واحتج أصحاب الشافعي على جواز ذلك بصيام من التبست عليه الشهور، نعم، ما أسير ولا يعرف متى يدخل الشهر ولا، وقد يسجن في محل مظلم، نعم، في محل مظلم. يقول احتج أصحاب الشافعي على جواز ذلك بصيام من التبست عليه الشهور أنه جائز أن يقع صيامه قبل رمضان أو بعده، قالوا كما يجزي حج من وقف بعرفة قبل يوم عرفة أو بعده. وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم أنهم إن أخطأوا أو وقفوا بعد يوم عرفة يوم النحر أنه يجزئهم، نعم، لماذا؟ لأنه لا يمكن تداركه. إذا وقفوا في اليوم العاشر خطأ يجزئ، لكن إن وقفوا في الثامن وإن قدموا الوقوف يوم التروية لم يجزئهم، وأعادوا الوقوف من الغد، نعم. هذا من ما هذا عند المالكية، وأما من عداهم أنه يجزئ في الثامن والعاشر حد سواء، لأنه إذا وقفوا في الثامن وتبين لهم الخطأ يعيدون الوقوف على رأي المالكية، وأما على رأي غيرهم الجمهور يقول خلاص يجزئ ولا يعاد. وهذا يخرج على أصل مالك في من التبست عليه الشهور فصام رمضان ثم تبين له أنه أوقعه بعد رمضان أنه يجزئه، ولا يجزئه إذا أوقعه قبل رمضان. يعني التبست عليه الشهور أسير فصام شعبان ثم، نعم، تبين له بعد ذلك، ثم تبين له بعد ذلك هل يقضي ولا ما يقضي، يعيد ولا ما يعيد. يقول وهذا يخرج على أصل مالك فيمن التمست عليه الشهور فصام رمضان ثم تبين له أنه أوقعه بعد رمضان أنه يجزئه، ولا يجزئه إذا أوقعه قبل رمضان، كمن اجتهد وصلى قبل الوقت أنه لا يجزئه، يعيد الصلاة. وقد قال بعض العلماء إنه لا يقع وقوف الناس اليوم الثامن أصلا، ما يمكن أن يقف الناس في اليوم الثامن. لماذا؟ لأن دخول شهر ذي الحجة إما برؤية الهلال، وحينئذ لا يمكن أن يقف في الثامن إذا رأوا الهلال، أو بإكمال القاعدة 30 فيمكن أن يقفوا في الثامن أبداً. هم يمكن أن يقفوا في العاشر، في العاشر، لكن ما يمكن أن، وهذا ملحظ جيد. وقد قال بعض العلماء إنه لا يقع وقوف الناس اليوم الثامن أصلا، لأنه لا يخلو من أن يكون الوقوف برؤية أو إغماء، فإن كان برؤية وقفوا اليوم التاسع، وإن كان بإغماء وقفوا العاشر، وإن كان بإغماء وقفوا اليوم العاشر انتهى. الآن المتجه في شهر عيد لا ينقصان، هل المراد به الأجر أو حقيقة العدد في الأيام؟ يظهر والله أعلم الأجر، الأجر وإن كان العدد ناقص. أثر هذا في شهر، في شهر رمضان ظاهر، نعم، لكن ما أثره في شهر ذي الحجة، ذي الحجة، نعم، يعني ما ساقه بن بطال ليس واضح الحقيقة، إيه، ما هو واضح، ليس بواضح ولا من صب المحس. في شهر ذي الحجة افترض أننا أكملنا شهر القعدة 30، والحقيقة أن الهلال كان قبل البعثة، قبله أي نعم. يعني واحد ذهب يوم من أيام العشر التي هي أفضل أيام الدهر، نعم، أفضل أيام الدهر، ذهب منها يوم وعوضت بيوم، نعم، الحادي عشر، وهو أقل منها في الأجر. إذن إجابتي الأولى صحيحة. كيف إجابتك الأولى؟ لما قلت إن العشر وأيضا استمرار القضاء، لكن لا أنت ربطتها، أنت ربطتها بالحج، بالحج صحيح، أنت ربطتها بالحج، أي نعم، لا لا، هذا العموم المسلمين، أجر اليوم العاشر على الحساب كأجر اليوم العاشر على الحقيقة، لا ينقص أجرهم، صح، هذا ملحظ جيد. في إرشاد الساري يقول فائدة الحديث رفع ما يقع في القلوب من شك لمن صام 29 أو وقف في غير يوم عرفة، وكثر كلام الشراح حول الحديث وكل واحد يبدي رأي ثم يرد عليه وهكذا، لكن ابن العربي يرى أن المسألة قريبة، يعني ما الإطالة حول هذا الحديث يعني ليس وراءها أرب. يقول يرى ابن عربي يرى أن المسألة قريبة فإنه لا يتعلق بها علم ولا عمل. نعم، لا يتعلق بها علم ولا عمل. يعني هل إذا اختلف فهمنا للحديث سواء قلنا بالعدد أو بالثواب والأجر بيتغير عندنا العمل؟ نعم، هل بيتقدم شيء أو بيتأخر؟ لا أثر له عملي، لكن لابد من فهم النصوص. لا يمكن أن يبقى نص ثابت عن النبي عن الله وعن رسوله يبقى مشكل. نعم، فلابد من محاولة الفهم. لا يمكن أن يحيط الإنسان بفهم جميع ما جاء عن الله وعن رسوله، ولذا في النصوص ما هو إيش متشابه، لكن يسعى الإنسان جاهدا أن يفهم عن الله مراده وأن يفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مراده ليعبد الله على بصيرة. يقول المسألة قريبة فإنه لا يتعلق بها علم ولا عمل، فإن الأجر كامل بالاتفاق، وما وراء ذلك تعب غير مثمر، تعب غير مثمر. في فتح الباري في الحديث حجة لمن قال إن الثواب ليس مرتبا على وجود المشقة، في الحديث حجة لمن قال إن الثواب ليس مرتبا على وجود المشقة، لأن مشقة الثلاثين أكثر من مشقة 29 والأجر واحد. نعم، دائما بل لله أن يتفضل بإلحاق الناقص بالتام في الثواب. واستدل بعضهم لمالك في اكتفائه لرمضان بنية واحدة. نعم، استدل بعضهم لمالك في اكتفائه لرمضان بنية واحدة، قال لأنه جعل الشهر بجملته عبادة واحدة فاكتفى له بالنية. نعم، هو شهر سواء كان كامل ولا ناقص، يعني أنت نويت تصوم الشهر سواء كان 29 ولا 30. الآن المأخذ ظاهر ولا مو ظاهر، والمسألة خلافية، هل الشهر عبادة واحدة أو كل يوم عبادة مستقلة؟ نعم، هذا المقصود، أن ملحظ أخذ رأي مالك من هذا الحديث أنك تصوم الشهر، تنوي صيام الشهر سواء كان ناقص ولا كامل، وهذا الحديث يقتضي أن التسوية في الثواب بين الشهر الذي يكون 29 وبين الشهر الذي يكون 30 إنما هو بالنظر إلى جعل الثواب متعلقا بالشهر من حيث الجملة لا من حيث تفصيل الأيام. نعم، يعني إذا أخذنا فضل صيام كل يوم بعينه، نعم، ما ورد عليه رأي مالك، قلنا كل يوم عبادة مستقلة، لكن الحديث يتحدث عن الشهر بجملته. نعم، ففيه ما أخذ لقول مالك رحمه الله. أحسن الله عليكم فضيلة الدكتور، لعلنا نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة قادمة لإكمال أحكام هذا الحديث بإذن الله. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم في حلقة قادمة وأنتم على خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.